دروس في العقيدة. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. دروس في العقيدة لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الرحمن الأطرم رحمه الله. فإذا اجتمع الإخلاص ومعرفة طريق عبادة الله وهو العلم حتى يؤديها على بصيرة فإن هذا إحدى الأصلين لمعرفة الله سبحانه وتعالى. دروس في العقيدة دروس قيمة نافعة حوت بيانا لمسائل عظام في توحيد الملك العلام والإيمان به وإفراد العبودية له وحده، وهي الغاية التي من أجلها أرسل الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام. دروس في العقيدة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى لقاء جديد في برنامجكم دروس في العقيدة الإسلامية. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بفضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم، فأهلا ومرحبا بكم الشيخ صالح. حياكم الله وبارك الله بالجميع. لازلنا أيها المستمعون الكرام وإياكم في كتاب التوحيد، كتاب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ولازلنا نتحدث في باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. ذكرنا في الحلقات الماضية أو تحدثنا عن آيتين ذكرهما المؤلف في هذا الباب، ثم توقفنا عند الأثر والحديث. نريد في الحقيقة في البداية تذكير السامعين بالآيتين التي سبق ذكرهما، ثم بعد ذلك نتوجه إلى أثر الحسين بن عبد الرحمن، سأتلوه بعد تذكير السامعين بإذن الله تعالى بالآيتين السابقتين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. بعد أن ذكر النصوص الدالة على وجوبه وعلى فضله، في هذا الباب سيذكر ثواب من حققه، فاستدل بآيتين وأثرين. أما الآية الأولى قوله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، فوصفه بأمة لأنه جمع بين الصبر واليقين، ومن سلك الطريق فهو أمة ولو كان وحده، وقانت مطيع مديم على الطاعة، وحنيف مائل عن الشرك إلى التوحيد، ولم يكن من المشركين في شيء، لا في الأقوال ولا في الأفعال. ثم بقوله تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فهذه صفات أربع من أعلى صفات المؤمنين، ولا يتصف بها إلا من حقق توحيده. ومعنى التحقيق كما تقدم هو تخليصه وتصفيته من شوائب الشرك. هاتين الآيتان تقدم الكلام عليهما، وسيأتي الكلام إن شاء الله تعالى عن الحديث والأثر التي ذكرهما المؤلف. نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن حسين بن عبد الرحمن: قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت: أنا. ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال: فما صنعت؟ قال: ارتقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن بريدة ابن الحصيب أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: عرضت علي الأمم، فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي هذا موسى وقومه، فقيل لي هذا موسى وقومه، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك وهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله، فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخبروه، فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن أو محصن فقال أدعو الله أن يجعلني منهم، قال أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال أدعو الله أن يجعلني منهم، فقال سبقك بها عكاشة. هذا الحديث العظيم المبارك فضيلة الشيخ نود أن نقف معه في هذه الحلقة. نعم، ساق المؤلف الأثر الأول والحديث الثاني لاشتمالهما على صفة تحقيق التوحيد ومدى ثواب من حقق التوحيد، وهذه المسألة هي التي معنا. نعم. وإلا فهو يشتمل على فوائد عظيمة. فحديث الحصين لما أتاه سعيد وسأله عن الحديث وسأله عن الكوكب، ماذا قال الحصين؟ قال أما أني لم أكن في صلاة. لماذا قال هذا الكلام؟ من أجل أن يبعد عن الرياء، حتى لا يقال أنه قام في الليل يتهجد، لا أحد يوجهه لهذا. فقال أما أني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. فبين سبب السهر ورؤيته الكوكب الذي سقط، وهو أنه لدغ، ليس من أجل أنه قام يصلي. فهذا دليل على حرص السلف الصالح على بعدهم عن الرياء، وهذا من تحقيق التوحيد وتصفيته. فإذا كان المؤمن يبعد الشبهة عن لا يتهم في طاعة، فمن باب أولى ألا يتحدث المسلم عن أعماله في الطاعة وأنه فعل وأنه فعل، فيغلب الرياء على ذلك فيصبح توحيده مشوبا وليس خالص. فلهذا قال حسين أما أني لم أكن في صلاة ولكني لدغت، فبين السبب الذي جعله يسهر وينتبه للكوكب الذي انقض. نعم. بعد ذلك قال له سعيد ما الذي حملك أو ما الذي صنعت، ما الذي نعم. فعلت؟ قال ارتقيت. نعم. بمعنى الرقية الشرعية، وهي الأدعية المباحة والآيات القرآنية. والارتقاء أو الرقية تصح بالآيات وبالأدعية وبسؤال الله، وهي علاج شرعي ثابت في الكتاب والسنة، وننزل من القرآن ما هو شفاء، وقل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، فيشمل شفاء القلوب وشفاء الأبدان وشفاء الأبدان، لكن يحتاج إلى يقين وإلى إيمان. فلهذا قال ولكني لدغت ثم ارتقيت. فسأله ما الذي حملك على الرقية أو الذي دفعك إلى الرقية. عفوا شيخ، سواء ارتقى بنفسه أو طلب الرقية، لأن لفظ مسلم في صحيح مسلم أنه قال استرقيت، أي طلبت من يرقيني. سؤال سعيد له وارد على أنه رقى نفسه، بمعنى أورد على نفسه، أو أنه طلب من غيره، إنما هو ارتقى، حتى لفظة اللفظ ارتقيت يدل على أنه طلبها من غيره. نعم. وإذا طلبها من غيره مع تعلقه بالله فهذا في الأصل جائز، وكذلك الرقية شرعية، ولكن لقوة إيمان التابعين والسلف الصالح قال: ما الذي حملك على الرقية؟ يقوله سعيد للحسين. نعم. فهذا دليل على حرص السلف الصالح لصفاء التوحيد والإخلاص والبعد عن التعلق بالمخلوقين. فبين سنده وبين حجته، وهذا في دليل على طلب الحجة الشرعية، وأنه لا بأس بذلك ليستفيد، لا ليتعنت ولا ليعاتب ولا، وإنما المقصود الاستفادة. فقال: ما الذي حملك على هذه الرقية؟ فقال: حديث حدثني الشعبي عن بريدة أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا رقية إلا من عين أو حمى. فالعين معروفة هي ما تصدر من الحاسد، من شاءها الحسد. فإذا وقعت عين الحاسد على ما يطيب له فلربما سبقت نفسه الشريرة للحسد فيصاب المعين، فيصاب المحسود بذلك. فلا رقية إلا من عين أو حمى، هذا معنى العين. ولها أسماء عند العامة، من يسميها نفس، من يسميها نظلة، من يسميها باصطلاحات، إنما معناها ومن شاءها من الحسد من صاحبها. فلهذا شرع أن يقول: من أحس الحسد في نفسه أو الشفقة على خير رآه في صاحبه، وأن يبادر بكلمة ما شاء الله وبالذكر لا إله إلا الله، فإن ما شاء الله وذكر الله يطفئ نار الحسد ويطفئ العين. فقال الحديث حدثني الشعبي عن مريد أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. والحمى المراد بها هي لدغة ذوات السموم. نعم. من عقرب أو حية. نعم. هذه الحمى. نعم. فالمقصود الشاهد من حديث الحسين قوله: أما أني لم أكن في صلاة. نعم. فأبعد الرياء عن نفسه حتى لا يظن أنه يصلي. إذن من باب أولى ألا يتحدث الإنسان بما عمل من الطاعات التي لم يطلع عليها إلا الله. نعم. فما أعظمه من دليل لتحقيق التوحيد. الله أكبر. وسيأتي بيان أن الرقية من العين والحمى لا بأس بها. نعم. ولو ترك توكل فلا بأس. فلهذا حدث سعيد. نعم. قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. نعم. انتهى إلى ما سمع. فأثنى على الحسين حيث أنه استند على دليل. نعم. ودليل يدل على جواز الرقية. نعم. ولا مانع من التوكل. نعم. ولكن الأخذ بالأسباب مع التوكل أفضل. فلهذا قال سعيد: ولكن عندي حديث يدل على عدم اتخاذ الأسباب. لعلنا نترك تفصيل موضوع. نعم. هذا في الحلقة القادمة بإذن الله، إن شاء الله. لأن الوقت أزف، أعد المستمعين بإكمال الموضوع بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة لنتحدث عن الرقية وعن أحكامها وعن إكمال هذا الحديث بإذن الله. حتى نلقاكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دروس في العقيدة لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الرحمن الأطرم رحمه الله.